الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع بنود السعادة في كتاب لا تحزن. نحن نأخذ رؤوس الأقلام منه ونشرحه لكم بالأمثلة والقصص، والله الموفق. هنا يقول تحت فصل: حتى تكون أسعد الناس. الإيمان يذهب الهموم ويزيل الغموم، وهو قرة عين الموحدين وسلوة قلوب العابدين. لا أسعد من المؤمن. تريد السعادة بلا إيمان، أنت تبني على جرف انهار. لا يمكن أن يمنح الله السعادة لأعدائه أبدا. قد تكون سعادة وقتية كسعادة البهائم، قد تكون لذة لكن مؤقتة يعقبها الندم والحسرة والأسف، لأن الذي يمنح السعادة هو الله خالق الكون، يمنحه لأوليائه فيجدون قرة العين، حتى أنه في وقت المصائب ووقت النعم وفي السراء والضراء يجدون، يعني ينزلون في منازل العبودية له سبحانه وتعالى، فهم مأجورون مشكورون، سواء أصيبوا بمصيبة أو منحوا نعمة أو أتاهم يعني شدة أو رخاء. فهنا حقق الإيمان بالإخلاص، وراجع دينك كل يوم، وراجع أمورك مع ربك سبحانه وتعالى، واستغفر وتب. يقول طوبى لمن من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأنه ما يخلو الإنسان أن يمر بنعمة شكر، ببلية صبر، بذنب استغفار. هذا شأن الموحد. ما مضى فات وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى. هذه أكرر هذه الأشياء لأني أنا وجدته في أشياء، يعني من مخالطتي مع كثير من الناس أنهم يفكرون في الماضي وأنهم مرهونون ومحبوسون في زنزانة الماضي. رفضوا أن يحضروا إلى وقتهم لحاضرهم، رفضوا أن يأتوا إلينا. عقولهم في الماضي، أنهم أصيبوا بمصائب مآسي. يا أخي انتهى الماضي، التفكر في الماضي حمق وجنون. هنا الكتاب أحسن الأصحاب، فسامر الكتب وصاحب العلم ورافق المعرفة. ترى أحسن صديق كما يقول أبو الطيب: وخير جليس في الزمان كتابه. فإذا كان عندك كتب أنت عندك أصدقاء، هم الوافون لك، هم الصادقون، هم المخلصون. لكن إذا كنت تحب القراءة، تحب العلم، تحب المعرفة. بعض الناس عنده مجلدات لكن ما يقرأ، مثل ما يقول عالم هندي رجل عنده مكتبة، وإذا الرجل هذا مفلس وجهل قال: المرعى أخضر ولكن العنز مريضة، المرعى أخضر ولكن العنز مريضة. ما تأكل العنز، ما تأكل مرعى. ماذا ينفع كتب؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. من السعادة يقول: عليك بالمشي والرياضة، واجتنب الكسل والخمول، واهجر الفراغ والبطالة. لابد أن يكون عندك في برنامجك اليومي ممارسة حركة ورياضة ومشي وسباحة، أحده يعني قد يكون بعضه عن بعض، لكن لا تترك جسمك يترهل ويزيد بدون أن تقوم بعمل، أن تقوم بخطوات. مشيك للمسجد عبادة ورياضة، فأهجر السيارة، لا تمتطي السيارة للمسجد. حتى لو قضيت أعمالك القريبة بنفسك، شعوب الآن تذهب في مدنها يعني تمشي على أقدامها أكثر من السيارات، هي أصح أبدانا. أضرب مثل يقول: الشعب التركي من أكثر الشعوب مشيا، الشعب التركي لا يمتطي السيارة كثيرا إلا في مسافات بعيدة، هم من أنشط الناس أجساما. لكن الشعوب تجد عندنا الشرقية خاصة في الخليج لما نعتمد على السيارات كثيرا كيف تزيد أجسامنا ونشعر بالخمول والكسل. فهذه من أسباب السعادة. أمور سهلة لكن ترى عظيمة، وتراها للرسائل. ولذلك الآن يوصون من يصيب بالضغط والسكر أن يمشي وأن يتحرك وأن يذهب وأن يأتي وأن يسبح. كل الأطباء، يقول أبو بكر الرازي: أجمع أطباء العالم على أن المشي هو أفضل رياضة أو أفضل حركة، ومن ترك المشي تركه المشي. يعني أنت إذا تركت المشي بعد فترة ما تستطيع تمشي، خلاص تنتهي قواك، تخور قواك. اقرأ التاريخ وتفكر في عجائبه وتدبر غرائبه واستمع بقصصه وأخباره. التاريخ عجيب، التاريخ منجم بكر من العطاء ومن المعرفة. ولذلك إذا ذكرت تراجم وسير العظماء والناس تتعجب كيف ماذا جرى عليهم، وتتسلى، ويكون عندك واعظ وتعزية من المصائب، وترى أن مصيبتك لا تقدر بشيء. ممالك سقطت وزعماء ذهبوا وملوك بادوا وممالك انهارت ودول بادت وأغنياء افتقروا، وتجد هناك إعدامات وصلب وسجون ومعتقلات في التاريخ. فالتاريخ هذا أعظم واعظ، اقرأ التاريخ إذ فيه الخبر، ضل قوم، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. فأخبار من مضى أمرها عجيبة، لأن تزيدك حتى بروافد من من من التجربة، يعني من النصح، من الإرشاد، من التوجيه الصحيح، من التقويم من حركاتك وعملك، فأنت تستفيد. ولذلك قلنا من أعقل الناس هم أهل التاريخ الذين يقرؤون التاريخ ويعتبرون به، لأنهم يسمعون العبر ويفكرون فيها. ويقول سبحانه فاقصص القصص، وقال سبحانه لقد كان في نبأ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قصصهم عجيب، نحن نقص عليك أحسن القصص، كما قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، جدد حياتك ونوع أساليب معيشتك وغير من الروتين الذي تعيشه، لا تكون على طراز واحد، لا تنهي اليوم كل اليوم وأنت جالس في مكتبك، جالس على كنبك، لا، الحياة ينبغي أن يكون فيها تنويع، هي نوم، يقظة، مشي، جلوس، مثل الصلاة. أما رأيت كيف من حكمة الله كيف نوع لنا هيئات الصلاة، قيام، قعود، سجود، ركوع، قراءة، تسبيح، تحيات، دعاء، ذكر ونحو ذلك. فأنت نوع، يعني نوع أساليب حياتك، لا تكون على وتيرة واحدة، يعني لا تجعل الحياة كلها رياضة ومشي، أجل فين العمل وقت الدوام وقت العطاء، ولا تجعل نوما، أين وقت أجل النتائج وقت البذل والتضحية، وليست قراءة لأن في واجبات أخرى. الحياة كما في صحف عنه صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا، هذه حقوق. التوازن في حياة الإنسان يثمر له السعادة والاطمئنان والهدوء وراحة البال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجعل، يعني يجعل أمامه برنامج، برنامج يومي، تقول هذا وقت الدوام، وقت الدراسة والوظيفة، هذا للشركة، هذا الاجتماع، هذا للأسرة، هذا للرياضة، فتجد أن حياتك تصبح كأن حديقة غناء. الحديقة الغناء هي أشكال وألوان، نهر مضطرد وزهرة مائسة وشجرة خضراء وزهور وورود ومجلس وثير وبساط أخضر، هذه هي الروضة، هذا هو البستان المجد. اهجر المنبهات والإكثار منها كالشاي والقهوة، واحذر التدخين والشيشة وغيرها من المسكرات المحرمة. جسمك هذا أمانة عندك، عقلك أمانة، حرام عليك أن تذهب عقلك. العقل هذا مستودع القيمة، مستودع العلم، مستودع الإيمان، مستودع الأسرار، يحرم عليك أن تذهبه بمحرم، مثل من يتناول أعوذ بالله المسكرات أو المخدرات. أن يغزى العالم الإسلامي الآن بسلاح فتاك وجيش جرار يدخل عليه بالمخدرات التي تذهب عقول الجيل وتفسد أخلاقهم وتدمرهم تدميرا. تنبه لمن حولك ولأبنائك، تنبه لهم من هذه الأضرار. الدخان والتدخين هو مرض عالمي، حتى الآن العالم الذين صنعوه يحذرون منه، وهو طريق للمرض السرطان وغيره من الأمراض، كما أثبت الأطباء في ذلك. وأقرأ النشرات الإعلامية وأقرأ التحذير، إذهاب للراحة، إذهاب للسكون، إذهاب للجسم، وإذهاب للمال وغيره مما يلحقه من المنبهات، حتى إذا زاد الإنسان من شرب الشاي والقهوة لا يستطيع أن يستمتع بنومه ولا بهدوءه. يقول أكثر من الرياضة وذكر الله والمشي وشرب الماء، هذه الصحة، ذكر الله، المشي بما فيه الرياضة، شرب الماء، هذه أثناء في أسباب السعادة. لكن العجيب من بعض من يكثر من الجلوس والأكل وشرب الشاي والقهوة والدخان، ونعوذ بالله من المسكرات والمخدرات، هذه أمرها محرم جازم. اعتني بنظافة ثوبك وحسن رائحتك وترتيب مظهرك مع السواك والطيب. هذا هو الإنسان السوي الذي يريد المؤمن، المؤمن نظيف، النظافة من الإيمان، إن الله جميل يحب الجمال كما في صحيح مسلم. لأن رجل قال يا رسول الله إني أحب أن أكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا، أفمن الكبر ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس، بطر الحق غمط الناس، بطر الحق رده وغمط احتكار الناس وازدراءهم. أما أنك تحب تكون منظم هذا واجب، هذا هو الإسلام، وتحب أن تكون مرتب هذا هو هذه الشريعة، تحب أن تكون نظيفا جميلا هذا هو المطلوب. أتريد يعني بعثرة دروشة؟ كيف يمثل الناس دراويش؟ كيف يمثل الإسلام وناس هم دراويش أصلا؟ هل الدرويش المتسخ في ثيابه الغير منظم ناطق رسمي بالإسلام، هل هو كفو لحمل رسالة الإسلام؟ هل هو ممثل صادق لهذا الدين العظيم؟ الناس ما يقبلون إذا رأوا درويش وخبل ومعتوه وفاشل لا يعرف يلبس ولا يعرف يتناول أموره وليس مرتب في حياته، يقولون أصلا لو كان الإسلام هذا صحيح كان انتفعوا بالإسلام. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لا تقرأ بعض الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقنوط. بعض الكتب ترى هي مثل الدمار الشامل أو مثل المواد السامة، ينبغي أن تمتنع منها. بعض الكتب محرم أن تقرأها ويقرأها الجيل الذي ليس عندهم وعي وإدراك، مثل كتب الإلحاد والعياذ بالله. بعض الناس ملاحدة أشقياء لعنهم الله يبثون الإلحاد وحرب الدين والاستهزاء بالشريعة وبالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا محرم، محرم أن تقرأ هذه الكتب عند الجيل، محرم أن تدخل، محرم أن يسمح لها بها في الإلحاد. لا تصدق من يقول لا اترك الرأي من باب حرية الرأي. حرية يعني التكفير، حرية الإلحاد، حرية الحرية الملعونة هذه، حرية أن يحارب الله سبحانه وتعالى، حرية أن يستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليس، لا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله سبحانه وتعالى يكفر هؤلاء. وأنا أشوف بعض الكتاب، أرى بعض الكتاب يقول لا التكفير، لا نكفر، هذه ديانات سماوية ولماذا تكفرون؟ الله يكفر سبحانه وتعالى، كفر من كفر به. الرسول صلى الله عليه وسلم كفر من كفر بالإسلام، يعني الذي يستهزئ بالدين والذي يلحد في دين الله ويسخر من الشريعة كافر، الله الذي كفره ليس العلماء. وهناك كتب أيضا تربي الإحباط والتشاؤم، يعني بعض الكتب حتى أن العلماء يقول أبو الحسن الندوي إن إحياء علوم الدين صحيح أن فيه فوائد، وذكروا ابن تيمية أيضا في الفتاوى ذكرنا فيه فوائد وفي إشراقات وفي فهم للغزالي، لكن حشاه وعباه بالأحاديث الموضوع الباطلة، وفيه إحباط وفيه تشاؤم، لأنك إذا قرأته تقول خلاص ما ينجو أحد، في يعني يأمرك بالسهر ويأمرك بقلة الطعام ويأمرك بهجر الحياة ويخبرك بالمصير وبالفناء. صحيح هذا واقع، لكن يعني نفس الغزالي يوم كتبه قد خرج من بغداد، يعني خرج في هجرة أو في غربة أو في عزلة شعورية فكتب هذا، كأن الظرف الذي كتب في حياة علوم الدين كان يعني حابس عليه أو كان مؤثر عليه، فكان يكتب علينا تجاربه وكان متضايق من الحياة، وفي الأخير هو رجع إلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، في آخر المطاف رجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى الفطرة الحقة، وأخذ يقرأ صحيح البخاري، ومات وصحيح البخاري على صدري، وبنى بيت، لأن الحياة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. لكني يقول عليه الصلاة والسلام شوف نبي الرحمة ونبي الفطرة ونبي الهجرة ونبي السنة ونبي الملة ونبي النجاة ونبي النجاح صلى الله عليه وسلم، يقول لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تذكر أن ربك واسع المغفرة، يقبل التوبة ويعفو عن عباده ويبدل السيئات حسنات، تبدل هذا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تتعامل مع الرحمن الرحيم، لا تقيس الخالق بالمخلوق. أنت تجد الناس الآن ما يسامحون ولا ينسون ولا يكظمون، في الغالب ما يكظمون الغيظ، ينتصفون ويأخذون حقوقهم وغليظين وفظين في الغالب. الواحد الأحد وارحم الراحمين هو الذي خلقنا، ليس بحاجة أصلا لصلاتي وصلاتك وليس بحاجة لعبادتنا، هو غني قبل أن يخلق الكون وغني بعد ما خلق الكون، وهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى لا تنفع طاعتنا ولا تضر معصيتنا، حتى يقول في الحديث الصحيح سبحانه جل في علاه في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكي شيئا. هل أنت تظن إذا صلينا في العالم الإسلامي ما شاء الله وتصدقنا وحجينا أننا بنزيد في ملك الله؟ أصلا ذرات ملكه سبحانه لا حد له ولا نهاية، ملك لا يبلى. انظر عظمة الكون هذا، قبل أن يخلق الإنسانية حشرات تذهب وحشرات تأتي وأمم تذهب وقرون بين ذلك كثيرة، دمر أصلا الأمم سبحانه وتعالى بالريح والحاصب والصيحة والرجفة والزلزلة والبركان والغريق والحريق ونحو ذلك، وهو كل شيء هالك إلا وجهه. فينبغي أن تتذكر أنه واسع المغفرة سبحانه. إذا قرأت كتابه تجد أنه يصفح ويعفو سبحانه، عليك أنك تنكسر له وتطلب العذر منه وتطلب وتندم وتستغفر سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ومنها اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها، عدد النعم. إذا جلست وحدك فخذها بندا بندا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. عدد كما أعطاك الله سبحانه وتعالى نعم كثيرة، يعني داخل النعم. يقول غزالي في الإحياء إن داخل النعمة نعم، ألا نعمة الخبز؟ يقول شارك فيها من بذر الخبز المزارع، ومن حصد، وشارك فيها من داس الحصيد، ومن طحن، ومن عجن، ومن خبز ثم قدم لك، كلهم سخرون لك. فتجد هناك قائمة سخرة من أجل الإنسان، قائمة يعني شركة من المزارعين والحصادين، ومن يدوس هذا الحب، ومن يطحنه، ومن يعجنه، ومن يخبزه، ومن يقدمه لك. هذه بس نعمة واحدة من نعم. ثم في داخل النعم نعم، نعمة البصر الآن إذا تفكرت فيها، تفكر يوم تغل يعني يذهب بصر الإنسان، الله يعوض. وأنا أقول بشرى لمن ذهبت أبصارهم، بشرى لمن أصابهم العمى. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. فأقول أبشروا بالعوض من الله وأبشروا بالخلف من الله، بقي وراء الجنة أغلى من الجنة. ألا تعلم أن في الناس من فقد عقله أو صحته أو هو محبوس أو مشلول أو مبتلى وأنت معافى؟ أما شكرت ربك؟ أما قدرت هذا النعيم؟ أنت في حرية، لست في زنزان، احمد ربك. أنت معافى تمشي وتأتي، لست على السرير الأبيض، احمد ربك. أنت عاقل تأخذ وتعطي، احمد ربك، لست مجنون، فاحمد الله. يعني لأن النعم هي تقيد بالشكر، احبس النعم عندك، احفظها بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن ما تشكر قد تذهب منك. عش مع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا، فإنه من أعظم العلاج لطرد الحزن والهم، فإنه من أعظم العلاج لطرد الحزن والهم. القرآن يا أخي لا تأخذ مثل بعض الناس كتاب ديني أقرأ فيه شوية من التراث القديم، لا، هذا كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب الله. لكل واحد كتاب، الفيلسوف له كتاب، الشاعر له تأليف ديوان، المصنف له تصنيف، الله سبحانه وتعالى ذا كتابه، ذلك الكتاب. اترك كل كتاب سواه وتحدى الله بالعالم، يقول تحداكم، تعالوا يا فلاسفة، تعالوا يا عباقرة، يا أدباء، يا شعراء، يا علماء، نتحداكم ونتحدى أباكم ونتحدى أجدادكم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. تعالوا بأقلامكم وتعالوا بمحابركم وتعالوا بأفكاركم وأشعاركم وأخباركم وعلومكم ثم لا تأتون. تحداهم بمثل القرآن ما استطاعوا، بعشر سور مثل القرآن ما استطاعوا، بسورة مثل ما استطاعوا. كتاب الله، توكل على الله وفوض الأمر إليه وارضى بحكمه والجأ إليه واعتمد عليه فهو حسبك وكافيك، حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان في الدنيا يقول الشعراوي غفر الله له: كيف يخاف طفل عنده أب، يقول لا يخاف طفل عنده أب فكيف يخاف عبد عنده رب. إذا كان الله معك سبحانه وهو حاميك وكافيك وناصرك ومؤيدك والمدافع عنك فكيف تخاف؟ إلجأ إليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا الطفل الآن يعتز بأبيه يقول أنا ابن فلان، إذا كان أبوه مثلا أمير أو وزير أو تاجر تجده خلاص متقوي به في المجتمع، كيف وأنت تستند إلى الواحد الأحد؟ أنت عبد له، هو الذي ينصرك. يقول سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله أخذ على نفسه يدافع عنك ويحميك ويرعاك، فتوكل عليه. اعفو عن من ظلمك واعطي وصل من قطعك واعطي من حرمك واحلم عن من أساء إليك تجد السرور والأمن. هذه من أراد الراحة فليعامل الناس بالأحسن والأفضل، كن أنت الأفضل. إذا كانوا سيئين كن الأحسن أنت، إذا كانوا قاطعين كن الواصل، إذا كانوا بخلاء كن الكريم، إذا كانوا جاحدين كن أنت الوفي. لماذا ما تحمد الله عز وجل أنك في الصف الأحسن الصف الأعلى؟ يعني من قطعك من أهل القرابة صله، من منعك أعطه، من أساء إليك احلم عليه. كرر لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تسرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال ويرضى بها ذو الجلال لا إله إلا هو. فإذا كررت لا حول ولا قوة إلا بالله كنت أقوى الناس وأعز الناس وأكثر الناس ثباتا وأكثر الناس قوة. ولهذا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري، يا أبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند الطبراني يقول أبو ذر أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بتسع، منها ونكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أكثر من الاستغفار فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا ومسح الذنوب. استغفر وأنت ماشي وفي سيارتك في الطائرة، مع الاستغفار هو رحمة الواحد القهار سبحانه العزيز الغفار. استغفر يعني معناه تقول يا رب اغفر لي أنا مسيء أنا مخطئ، أنا على الاستغفار. اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك تجد الراحة والسكينة. وقد مر معنا في الكفاية والقناعة، القناعة هذه هي كنز لا يفنى كما قال الحكماء، لأنك إذا لم تقنع فلو كان ما في الدنيا لا عندك ما كفاك، وسوف تبقى النفس شرهة متطلعة ضامية عطشة تطلب وتبحث وترجو. فأنت اقنع واسكن وارضى فإنه سوف يكفيك ما عندك، والأيام قلائل. تفاءل ولا تقنط ولا تيأس وأحسن الظن بربك وانتظر منه كل خير، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هو الملحد الآن والكافر هو اللي يأس من روح الله. تقول نصر، قال من نصر؟ تقول الله يرزقنا، قال من؟ متى يرزقنا؟ من قال لك أنه يرزقنا؟ منكر. المؤمن يثق برزق الله وبعناية الله، لأن الله الذي خلقه لن يضيعه، ولأنه سبحانه وتعالى قد عودنا أنه يفرج الكربات وأنه يأتي باليسر بعد العسر وأنه يسهل أمورنا وأنه سبحانه وتعالى يتولانا وأنه يرحمنا جل في علاه وأنه يغفر لنا إذا استغفرنا. فعودنا الله كل خير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ويقول عليه الصلاة والسلام في السنن ينظر العجب ربك إلى عباده، ينظر إليهم أزلين قنطين فيعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال أعرابي سمع الحديث لا نعدم من رب يضحك خيرا. فالله سبحانه وتعالى ينظر لعباده أزلين قنطين يائسين قنطوا من الغيث، فسبحانه وتعالى يعجب عجبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من ضعفهم من ذلتهم من مسكنتهم من هزالهم، ويعلم أن فرجهم قريب فينزل الغيث عليهم سبحانه وتعالى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهو المفرج. فكل ما وقعت في مشكلة اعرف أن الفرج بعد، أن التسهيل بعد، وأن أزمة فقط لها زمن وسوف تنتهي إلى الأحسن وإلى الأجمل وإلى الأكمل. وإذا وإن فرج إن فجر الفرج يخرج الإنسان من اللجج، فلهج وعج إلى ربك أن يفرج عنك كل مصيبة وكل مشكلة وكل أزمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.